الحمد لله، الحمد لله الذي ألف بالإسلام بين قلوب المؤمنين وأوجب الاتحاد وحرم التفرق في كتابه المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء إلى الصراط المستقيم. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله خير داع إلى الطريق القويم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين تهذبت نفوسهم واتحدت قلوبهم فكانوا السادة المنصورين. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الإخوة الكرام، لا ريب أن أقوى عامل على رفع منار الأمم وأفضل معين على نهوضها ونيلها منتهى المجد والشرف هو اجتماع القلوب، هو اجتماع القلوب واتحاد الكلمة. فما تمسكت به أمة إلا ظهر سلطانها وقويت شوكتها ودامت دولتها وبلغت في الرقي ورغد العيش أقصى الغايات وأرفع الدرجات. وما تفرقت أمة واختللت كلمتها وتنازعت في أمرها إلا اضمحل سلطانها وضعفت قوتها ودالت دولتها وتبدل عزها ذلا ورفعتها ضعطا وانحطاطا، وكان من نصيبها الفشل والخسران المبين. لهذا أمرنا الله بالائتلاف والاتحاد ونهانا عن التفرق والتنازع، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، القوة إداك، سوف لن تبقى بسبب التنازع الذي بين المسلمين الذي بين المؤمنين، لأن القوة في الحقيقة هي قوة الاتحاد. القوة أيها المؤمن هو قوة الاتحاد، القوة في الفكر، القوة في العمل، القوة أيها المؤمن في اختيار الأهداف النبيلة التي يمكن أن يختارها المؤمن، أن يختارها المسلم على هدي، على هدى من الله عز وجل. أيها المؤمنون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها الناس، إن العاقل من بغيره اتعظ، وإن التاريخ لعبرة وعظة. انظروا، لننظر جميعا، انظروا إلى ما كانت عليه الأمة العربية أيام الجاهلية، تروها كانت على أسوأ حال، حرب متواصل وتفرق دائم وعداء مستحكم وهمجية ممقوتة، يعتدي بعضهم على بعض ويبطش القوي بالضعيف، لا دين يمنعه ولا قانون يرضعه ولا إنسانية تحجزه ولا منصف يقفه عند حده، إلى أن سطع نور الإسلام جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن سطع نور الإسلام فأضاء بلاد العرب واستنارت به أرجاء نجد وتهامة وارتجت لأجله لأجل ميلاد هذا النور أقاصي الدنيا وأقاربها الداني والقاصي كلها مرتجة بسبب بزوغ نور الإسلام أيها المؤمنون. أبى الله إلا أن يتم نوره على يدي هذا الرسول الكريم والسيد السند العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، فانضم إليه العقلاء وألف حوله السعداء والتف حوله السعداء، فنزع الله من قلوبهم داء العداوة والبغضاء وطهرها بدواء الإخلاص والمحبة وألف بينهم، فصاروا روحا واحدة في أجسام متعددة. حقيقة المسلمون أصبحوا أمة كبيرة، ولكنها في ذلك الوقت ليس في الوقت الذي نعيش فيه الآن. الأجسام متعددة، فلان أحمد ومحمد وقدر وعمار إلى آخره، أجسام مختلفة متفرقة كل واحد في بلده، ولكن الروح الإسلامية، الأهداف الإسلامية، النور الإسلامي هو الذي غمر وملأ قلوب المسلمين أينما كانوا وأينما ارتحلوا، فتوحدت كلمتهم والتف بعضهم على البعض، يؤازر هذا يؤازر هذا ويؤازر هذا، كلهم متعاونون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فماذا حدث بعد ذلك؟ الأمة التي كانت معادية لبعضها البعض، الأمة التي فرقها الهجران، الأمة التي فرق بينها القوة والبطش في غير محلهما، أصبحت الموحد الله عز وجل فيما بينها، أصبحت تسير بنور الله، والذي يسير بنور الله وعلى طريق من الله فهو لا يخطئ الهدف أبدا، لا يخطئ الهدف الذي أنير له الطريق ربنا عز وجل ينورك وينور الطريق ديالك، فأنت لا تمشي إلا على ذلك الطريق اللي ينور لك الله عز وجل الذي أضاء لك طريقه لتمشي عليه. من يستطيع أن يحيد عن طريق الله؟ أبدا لا يستطيع أحد، لأن الإنسان يكون إذاك هدفه هدف شريف، الغايات تصبح سامية، والذي يصلك بهذه الأهداف السامية هو نور الإسلام أيها المؤمنون، هو الدين، الدين الإسلامي الذي جاء به سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اذكروا نعمة الله عليكم وإن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكان لدولة الإسلام العز الذاتي الذي لا يدانى، والسلطان الذي لا يضاهى، فقهروا الجبابرة ودوخوا الأكاسرة أكاسرة جمع ومفرد كسرى. الكسرى هو الملك، ملك الفرس، وملكوا مشارق الأرض ومغاربها، وأدركوا باتحادهم على قلة عددهم وضعف عدادهم ما لم تدركه الجيوش على كثرتها وقوة عدتها. فلقد التف الناس حول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واتحدت كلمتهم وخلصت نيتهم، فقهروا دولة الفرس والرومان، وفتحوا الشام ومصر، وانتصروا في كل المواقع، ولم تنكس لهم راية، ولم ينهزم لهم جيش، وكان كل واحد منهم أيها المؤمنون يعمل بإخلاص لإعلاء الدين ورفع شأنه. هذه الغاية. الكل يعلم، الكل يعلم، والكل يعمل، يعني يعمل بعلم، الكل يعمل من أجل رفعة الدين، ناسيا حظ نفسه وكل مأرب شخصي. لما بويع عمر بالخلافة بادر بعزل خالد بن الوليد، كلكم تعرفون خالد بن الوليد الذي دوخ الأمصار، الذي جاءت على يديه الفتوحات الكثيرة في مشارق الأرض ومغاربها. هذا الرجل العظيم العبقري، سيف الله المسلول، ومع ذلك لما تولى سيدنا عمر رأى من مصلحته أن يعزله عن منصبه، عن القيادة، قيادة الجيش الذي كان يقود، قيادة يقود، يقود الناس، القيادة قائد، يقود الناس، يقود الناس إلى النصر. من هزم قط؟ سيدنا خالد بن الوليد. ومع ذلك لما مات سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وتولى مكانه سيدنا عمر، عزله، عزله لأنه يكرهه؟ لا أبدا. عزله لمصلحة نفسه؟ أبدا. فسيدنا عمر اختير عن طواعية ليكون خليفة على المسلمين، وما كان يهمه إلا أمر المسلمين، فعزل سيدنا خالد ووضع مكانه عبيد الله بن الجراح، عبد الله بن الجراح الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة. أمين الأمة أيها المؤمنون هو ابن الجراح. فلما تولى هذا الرجل عزل، في قصة طويلة لا داعي لذكرها الآن، فعزل سيدنا خالد لمصلحة الإسلام، لمصلحة المسلمين، لمصلحة خالد نفسه. فلما وصل الخبر إلى سيدنا خالد وكان في المعركة، انطلقت انتهكت المعركة بالنصر، ثم دخل في الجيش وعبيدة بن الجراح ورئيسه كأحد الجنود، فأصبح رجلا كسائر الجنود. لم يعب عن سيدنا عمر، لم يقل له أنا القائد الأعلى، أنا الرجل العظيم، أنا الشجاع، أنا الذي دوخت الأكاسرة، أنا الذي دوخت الرؤنة، أبدا لم يقول هذا، وإنما دخل مع الجيش كأحد الجنود، كأحد الجنود، فأصبح مرؤوسا بعد أن كان رئيسا، كان رئيسا وأصبح مرؤوسا كغيره من عباد الله. لم يعيب كما قلت لكم، لم يعيب على سيدنا عمر. وكذلك فإن عزيمة سيدنا خالد لم تلين أبدا، فكان سيدنا عبيدة بن الجراح يستشيره في كل المواقف، في كل المعارك، لأنه يعرف قدره، وهو عرف قدر نفسه. هذا هو المسلم الحق، هذا هو المؤمن الحق، الذي لا يريد بعمله إلا وجه الله، هذا هو المؤمن الحق أيها المؤمنون. فعمل بإخلاص، عمل بإخلاص تحت إمرة عبيدة بن الجراح من الأمة، كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا صاروا عليه عاملين مخلصين، لا شقاق ولا نفاق، فبلغوا ما بلغوا من مجد وعز وشرف وخلود. أما نحن الأمة الإسلامية الحالية، فقد حيدنا عن سننهم وابتعدنا عن هديهم وخالفناهم في جميع ما هم فيه، وأصبح كل منا يعمل لحظ نفسه، كل واحد فينا لا حول ولا قوة إلا بالله، كل منا يعمل من أجل نفسه ويسعى وراء مصلحته. هذه الطامة الكبرى، هذه الطامة الكبرى أيها المؤمن. لما يصبح الإنسان لا يفكر إلا في نفسه، لا تهمني أنت، لا يهمني أمر الإسلام، لا يهمني لا زيد ولا عمر إذا كنت أنا شبعان، لا يهمني الضعيف، لا يهمني الفقير، لا يهمني المسكين، بل لا تهمني تخلخل صفوف الأمة الإسلامية، لا يهمني، لأنني أفكر في نفسي. وهذه الآفة التي أصبحت تقود الأمة الإسلامية في الوقت الراهن أيها المؤمنون. ولو أنهم ثابوا إلى رشدهم، نحن نثوب كلنا نرجعوا، وعملوا بتعاليم دينهم واتحدوا وكانوا على قلب رجل واحد، لرجعوا إلى مجدهم وعادوا إلى عزهم. ولكن لله في خلقه شؤون، وللشقاء قوم، وللسعادة قوم آخرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة هذه الخطبة ألقيتها في مدة، لما لست بطويلة، ولكن ارتأيت أن أعيدها عليكم هذه المرة للظروف التي يعيشها المسلمون، التي أصبح الناس يتساءلون أين نحن؟ هذا هو السؤال العريض، أين نحن؟ في الأسبوع الماضي أيها الإخوة الكرام تكلمنا عن الحال، حال ذلك الرجل الذي حاول أن يشوه الإسلام، يشوه صورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم ما قلت، وأعتقد أن في ذلك كفاية، وقلت لكم حتى ذات الله العلية سيدنا ربنا عز وجل تقولوا فيه، وجئت بالآية ولو تقول عينا بدل قاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وذكرت لكم قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع المراحل، المراحل التي قطع الناس إلى الإسلام، وخصوصا عندما كان في مكة، الأهوال التي جابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضرب والشتم والتنقيص، بل وشيء آخر. ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم صبر لنفسه وصابر غيره من المسلمين. اصبر أيها المؤمن. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس. الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذوا، فمنهم من صبر، ومنهم من دعا الله عز وجل، ودعوة الرسل مستجابة عند الله. سيدنا نوح عليه السلام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أحدا، يا رب ما تخلي حتى شي واحد من هذا الكفار. هكذا قال سيدنا نوح عليه السلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن والمؤمن والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. دعا بالهلاك على قومه، وربنا عز وجل سجل هذا في القرآن الكريم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، فمنهم من أرقنا ومنهم من أخذت الصيحة ومنه من خسفنا به الأرض وما كان الله ليظلمهم. هكذا شأن الله عز وجل. وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. عقد أساءوا الإسلام، أساءوا الإسلام العقيدة، وهذا الإساءة عن عمد، إما بالأفلام أو حتى بالرسوم، بالرسوم أساءوا إلينا جميعا، وتحركت أفئدتنا ودعونا الله عز وجل عليهم أن ينصرنا عليهم نصر عزيز مقتدر. ولكن دعوتنا أيها المؤمنون، دعوتنا فيه العقل، دعوتنا فيه التفكير، دعوتنا فيه الدعوة إلى التلاحم، لأن هذا الأمر لا يقضى بالغوغائية. حقيقة الإنسان ما كيتمس بشرفه، ما كيتمس بالعقيدة ديالو اللي هي الدين ديالنا الدين الإسلامي، ما يبقاش عارف كيف يفكر. ولكن الإنسان لما تهب الريح العاتية يحني، ثم بعد ذلك يفكر في الأمور كلها أيها المؤمنون. هذم الناس اللي حاولوا يزحزحوا العقيدة ديالنا، والله ما يوصلوا حتى الحاجة. الله تبارك وتعالى أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل معه الرسالة الخالدة، الرسالة الخالدة، والله ما كاين اللي يزحزحها. الإسلام ينتشر. في عهد رسول الله كانوا ناس قلال، ناس قلال جدا، وشوفوا الآن مليار و800، ومنين جات؟ كاين شي حد اللي وقف هذا السيل الجارف؟ وعمل الرسوم ديالك متحركه، وعمل 100 وكتمسني في الشرف ديالي، وكتمسني في العقيده ديالي. ولكن استعمال العقل والدعايه لهم، قيل لي او سمعتم جميعا بان هذا السيد لما عملنا له الدعايه المجانيه بدون فلوس، بدل ان يبيع هذا اللي عمل الرسوم، ما كنتكلموش دابا على الفيلم، اللي عمل الرسوم بدل ان يبيع كيبيع 15,000. كتعرفوا الصحافه، راه شوف الصحافه الناجحه، هذا كيبيع 15,000، باع 15,000 و15,000 و15,000 45,000. علاش؟ الدعايه ديالنا حنا، الدعايه المجانيه اللي كان كيحلم بها، مع انه هذا رجل استغفر الله، رجل لا يساوي شيئا، قبل ما نستعمل شي عباره اللي جات له، رجل لا يساوي شيئا، اللي كيجي ويمسك بشرفك ويمسك في الدين ديالك بكيفيه مجانيه. واش هذا الانسان عنده شي عقل؟ هذا ما جبر حتى شي موضوع يتكلم عليه. انسى هذا الدروك اللي كاين في البلاد، انسى هذا قله وجود العمل في البلاد، ونسى كل شيء ويجي حتى المسلم ويمسو في شرفه. ما كاين شي حاجه اخرى ما يعمل الانسان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى كل حال، فان الاخ السي عمان غادي يعمل الكلمه ديالو الفرنساويه ويحاول يشرح لكم، يشرح الاحداث بالفرنسيه حتى يعم النفع للمسلمين. نفعني الله واياكم بالقران المبين وبحديث الاولين والاخرين، واجرني واياكم من عذاب المهين، واستغفر الله لكم ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم منه، وهو الغفور الرحيم، وهو الحي لا اله الا هو، تمارس الى الدين، الحمد لله رب العالمين. بسم الله.